بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغلمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفقره الان يا بناتي في مختصر فقه الاسماء الحسنى. السؤال اللي احنا بنديله بنعطيه كل اسبوع واللي بيكون عليه الامتحان بعد كذا درس ان شاء الله. الاسماء الحسنى طبعا ده من قبل كل بنتكلم في الاسماء الحسنى على بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في التوحيد. لان في توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. لان البعض يقول ايه؟ طب ما نتكلم في التوحيد امال الاسماء ايه؟ امال كلمه لا اله الا الله كنا بنتكلم فيها ايه؟ التوحيد. فالنهارده الاسم اللي احنا هنختبر فيه النور. اسم رب النور. ورد اسم هذا ورد هذا الاسم في كتاب ربي سبحانه وتعالى في سورة ايه؟ النور. اللهم نور السماوات والارض. مثل نوره كمشكاه فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله نوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم. والله بكل شيء عليم. نعم والله بكل شيء عليم. هذا الأمر سبحان الله لما تيجي تنظري في أي لقول ربي سبحانه وتعالى هو اللي أعلم قلوبنا. ولذلك زي الأيه بكل شيء عليم. ليه؟ ماذا بكل شيء عليم؟ لأنه هو العالم النور اللي في قلبه على قدر النور اللي في قلبه. نور الإيمان اللي أعلم إيمان. نور القرآن. نور الطاعة اللي يعلم إيمان وحده. والله بكل شيء عليم. بعدين بعدها في بيوتهم ايه؟ ان ترفع وذكر ايه في اسم سبح له فيها بالوضوء والاصالة. نعم برضو متعلقة خلي بالك بالنور يا بناتي. تعرفين هنا النور متعلق من النور المطلوب. الآية دي فيها نور. الله نور السماوات والأرض. نور التوحيد ونور الأرض. نور الله عز وجل في قلبك. ونور القرآن ونور الطاعة ونور. وتأتي بعدها في بيوت مساجد برضو في هذا النور. لماذا في هذا النور؟ لأن فيها ذكر إيه؟ فيها اسم ربي سبحانه وتعالى. في اسم ربي في هذا الاسم اسم نور. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عليه في كلام جامع جميل نفيس له في معنى هذا الاسم. النور من أوصافه تعالى على نوعين. والنور من أوصافه تعالى على نوعين. نور حسي. ايه النور الحسي؟ والنور الثاني نور ايه؟ هو نوعين. نور حسي والتاني اسمه. والنوع الثاني نور معنوي. حسي ومعنوي. الحسي هذا يعني حسي من كلامها من معناها. يعني ايه الحسي؟ تسعير تدركيه بالحواس. حسي يعني تدركيه بالحواس. لكن ومعنوي هتقولي بقى هنقول بقى بعد كده المعنوي. الحسي كما قال في ذلك قال وهو ما اتصف به من النور العظيم سبحانه وتعالى الذي لو كشفت الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصر من خلق. تضريش لا تقوي لا تقوي على رؤية وجهه. اللهم انتعنا برؤية وجهك الكريم. بس هيقولك بعد كده أن الإنسان في الجنة إن شاء الله هيبقى على خنقة أخرى بحيث يستحمل أنه يرى إيه؟ نعم. ولذلك هو بماذا يقول؟ يقول وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه. مش هتقدر المخلوقات تثبت لنور وجهه لو تبدى لها. لو تبدى لها لا تقول ولا تثبت. فاكرين لما تجلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولما وصف رب وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه تجلى الجبل ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الكهتين مجرد ما تجلى ربي للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لما افاد من الصعقه ومن الغشيه قال سبحانك قال ايه وانا ايه. شوفوا انظروا يا بناتي دي بقيه تعبير بقيه قولي في النور الحسي. ولولا انتبهوا لهذه الكلمه ولولا ان اهل دار القرار يعطيهم ربي حياه كامله ويعينهم على ذلك ما تمكنوا من رؤيه الرب العظيم. لان في الجنه حياه لا موت فيها. يا اهل الجنه حياه لا موت فيها. يا اهل النار حياه لا موت فيها. نعم. ويعينهم على ذلك فيعينهم هذا الامر على تمكنهم من رؤيه الرب العظيم وجميع الانوار في السماوات العلويه كلها من نوره حسي او الحسي كل بيقول لك ويقول ايضا وكل الانوار في السماوات العلويه كلها من نوره بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والارض والتي ساعتها لا يعلمها الله من نوره. والله ما عبدناه حق عبادته وما قدرناه حق قدره سبحانه وتعالى. فنور العرش والكرسي والجنات من نوره فضلا عن نور الشمس ونور القمر والكواكب من نوره سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول يا بناتي إن كل النور يقول هنا في اللي هي السعدية وأشرقت الأرض من نور الأرض كل النور من نور من سبحانه وتعالى. النوع الثاني نور المعنوي هو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته على قدر معرفتك لربك على قدر النور في قلبك. على قدر معرفتك لربك على قدر النور اللي يكون في قلبك. ولذلك كل ما يكون عندك معرفة يصفى هذا النور على قدر هذا النور نور المعنوي يكون في أصفيائي في نور الله قلوب أنبيائي وأصفيائي وأوليائي وملائكتي من أنوار معرفتي وأنوار محبتي. فإن لمعرفتي في قلوب أوليائي المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوا. كلما ازدادت معرفتك لربك كلما كان النور أسطى كلما امتلأ قلبك النور أسطى. ولذلك هنا سبحان الله يا بناتي فإن لمعرفتي في قلوب أوليائي المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوا من نعوت الجلال وما اعتقدوه من صفات الجمال. فكل ما وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم. كل وصف من أوصاف ربي يأثر بقلبك ويكون هذا الأثر هذا الوصف له نورا في قلبك يصطع في قلبك. فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها. تعرف على ربك من هو الله هي أسماء ما هي صفات. كل اسم تعرفك على ربك بأسمائه وصفاته مع كل علم مع كل معرفة تصطر قلبك نور يصفى قلبك نور. والعلم به العلم به أجل العلوم. عشان كده بنقول التوحيد. تعرف ازاي توحيد الله عز وجل كيف يمتلئ قلبك توحيد الله عز وجل. والعلم النافع كله كل ما تتعلمي العلم النافع والعلم النافع كله أنوار في القلوب. فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها العلم بالله عز وجل تصدع معه أنوار في قلبك وتصدع معه أنوار على جوارحك وبقدر ما يكون الإنسان. ولذلك قيل وهذا لما كان النور من أسمائه كان دين نور. تقولي إيه إحنا بنقول كده بالعامية الناس العوامية يقولوا إيه العلم نور. كل ما تتعلمي هذا العلم الشرعي تحسي طريقك يمر تبقى عارف الحق والباطل تبقى عارف إزاي تمشي تبقى عارف ما الذي يعينك على أنك تسيري في طريقك تبقى عارف إيه الحق اللي تسير عليه. ما بتمشيش على رأيك لا بتمشي على منهج رباني منهج شرعي سبحانه وتعالى. ولذلك يخرجهم عليهم الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياءهم طاغوت يخرجونهم من إيه؟ من النور إلى الظلمات. ولذلك قيل دينهم نورا ورسوله نورا، جاء أنا بالنور سبحان الله، وكلامهم نور، استنارت قلوبنا بالقرآن. كل ما تبدأ تقرأي وكل ما تبدأ قلبك بالقرآن، كل ما ازداد قلبك نورا، استطاع النور في قلبك، كل ما امتلأ قلبك بحب القرآن، كل ما استطاع قلبك. ليس هذا فقط، ودار كرامته لعباده نورا يتلألأ الجنة سبحان الله، يتوقد قلوب عباده المؤمنين بهذا النور ويجري على ألسنتهم، ويظهر أثر هذا النور على وجوده، على وجوه عباده المؤمنين، يقول وجوههم منورا، الله رزقني وإياكم نورا في سمعنا، ونورا في بصرنا، ونورا في وجوهنا، ونورا على الصراط، نورا في القبر. لأنه النور في الدنيا هيخليك تمشي على الحق، النور في القبر هديك دي قبرك روضة من رياض الجنة، النور بين يديك وانت بتقرأ كتابك كده إن شاء الله يؤمن رب سبحانه وتعالى في كتابك ذلك، يتم تبارك وتعالى عليه من النور يوم القيامة، يتم نورك بقى، تقول يا رب أتم على أتمن لنا نورنا، يتمم لك يا ربي نورا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان الله بناتي، في يعني إنسان لما يسير على هذا النهج ويسير على هذا الهدي، وتذكر إن كلام ربي نور، كتاب القرآن نور، وإن ربي نور، وإن سبحان الله كل طاعة تجعل الإنسان في نور، وكل معصية تجعل الإنسان في ظلمة، وكل قرب من الله عز وجل يجعل الإنسان في نور، وكل علم يعلم الإنسان أو يتعلم الإنسان به من هو ربه يزيد بهذا النور. يسعى الإنسان، يستخلص من ذلك إنه يسعى الإنسان لجلب هذا النور. كان سبحان الله بناتي يقول كلام ابن القيم، ملخص هذا الكلام، أن يؤلمنا في القلب على قدر كلمة التوحيد في قلبك، كلمة التوحيد في قلبك، ما تصطع هذه الكلمة في قلبك يصطع بها على قدر هذه الكلمة قوتها وضعفها يكون النور. كل ما زالت هذه الكلمة رسوخ في قلبك، كل ما زالت هذه الكلمة رسوخ في قلبك، كل ما استطعت الأنوار فتبقى كل جرح من جوارحك نور، في كل جرح من جوارحك. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إيه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وسأل ربي وانفضل وأن يجعلني نورا. يجعلك نور، يجعلك نور في الدنيا يستنير به، ولا يستنير من هذا النور إلا لكان الأهل الطاعة، لا يحب الطاعة إلا أهل الطاعة، ولا يحب ولا يستنير بالطاعة إلا من أخبر عن الله سبحانه وتعالى. لكن شوفي، عايزة أقول لك ابناتي إن أهل المعاصي في ظلمة، أهل المعاصي في ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكن يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تجري على عكس النور ده، تجريهم والعياذ بالله في ظلمة وفي ظلام وفي شقاوة وفي إعراض وفي بعد وفي شقاوة، ما يعرفوش النور أبدا، ما يعرفوش ذلك النور، ما يعرفوش نعمة هذا النور اللي ربي سبحانه وتعالى من ربي به علينا، ما يعرفوش أن كتاب ربي نور، فلا يلتمس رضا ربي بالتعلق بكتاب ربي. ولذلك سألوا الله يا أحبائي أن يجعلنا نورا في الدنيا وأن يجعلنا نورا في الآخرة. هذا الاسم هو اسم ربي سبحانه وتعالى النور، عليه الأسئلة كما في كتاب في المسابقة اللي احنا بنديها دي في فقه الأسماء الحسنى. سبحان الله، احنا بنقول ايه في هذا الكتاب يا بناتي، برضو للشيخ عبد الرزاق البدر، بس المختصر يعني هندي السؤال بتاعنا بقى. قوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ذكر الشيخ السعدي في كلام جامع، كلام الجامع قلتلكم في الأول ده جامع له في بيان معنى هذا الاسم، فقال النور من أوصافه تعالى واحد، قال ينقسم معنى النور في منه إنه نور حسي ألف، اثنين ولا نور المعنوي؟ ثلاثة ولا كلاهما؟ حسي ولا معنوي ولا كلاهما يا بنات؟ ألف التفسير إيه؟ ولا الأول؟ طبعا كلاهما. وقسمنا الحس معناه إيه والمعنوي معناه. طيب السؤال الثاني في هذا على هذا الاسم، ورد اسم الله النور في القرآن الكريم في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض في سورة النور باء، ولا في قوله في التحريم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ولا جيم لا شيء مما ذكر؟ طبعا لأنه اسم النور ذكر في موضع واحد هو فين؟ ولذلك نقول لا ننسى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فائدة من هذا الاسم لا ننسى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا. الحديث رواه في صحيح البخاري. يعني إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبك نورا. قال هنا في الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا. أيوة نعم أحسنت، يجعل لك نور في قلبك يفرق لي بين الباطل والحق، ولا حق إلا كلمة الحق هي كلمة إيه اللي ذكرتها لكم فضائل كلمة التوحيد إنه إيه كلمة الحق. طيب أن يجعل في قلبك نورا، أن يجعل في بصرك نورا ماذا يعني؟ برضو إيه لا يحب يصرف بصري عن كل ما يغضب ربي، أن يصرف بصره عن كل ما يغضب ربي، فلا يرى بصره إلا فيما يحب ربي سبحانه وتعالى، يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، ينظر في كتاب ربي سبحانه وتعالى، فيما أحله ربي سبحانه وتعالى ده النظر. نعم يحمه في كتاب الله، يحفظ بصر، حفظ البصر، وفي بصر نور يحفظ البصر، وفي سمع وفي سمع نورا نفس الأمر يحفظ لي. هي معناها حفظ الإيه، احفظي كل جرحة من جوارحك ويكون بذلك فيها إيه نورا من الله سبحانه وتعالى. واجعلني نورا، اجعلني نورا يعني إيه؟ يعني الناس لما تبقى أنت نور الناس تعتني بك تبقى قدوة، زي بالظبط كان في سورة الفرقان أخيرا يا بنات أيوة نعم وجعلنا للمتقين، إنه يجعلك للمتقين مش من المتقين، لست من المتقين ده أنت إمام ليهم يوم يقتلوا بهذا الأمر. وجعلنا يا رب للمتقين إماما، وجعلنا يا رب للمتقين إماما. كل قولي هذا واستغفر لي ولكم اللهم ارزقنا وإياكم أئمة يهدون بأمرنا. نعم أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اعصمنا من خشيتك ولا تدع مصيبتنا في ديننا ولا تدع الدنيا أقرحنا ولا تدع عنا ولا تصلي علينا بذنوبنا.